والعقيدة الواسطية سميت العقيدة الواسطية لأن رجلا من واسط يقال له رضي الدين الواسطي سأل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يؤلف له رسالة في الاعتقاد، قال فاعتذرت له بكثرة العقائد المكتوبة، يعني قد كتب العلماء قبلي رسائل في الاعتقاد وبها غنية وكفاية، قال فألح علي فقال لا أرضى إلا بعقيدة تكتبها أنت، فكتبها شيخ الإسلام رحمه الله سنة 98 و600 من الهجرة، وكان عمره حينها تقريبا 37 سنة. فلما كتبها كتبها في قعدة بعد صلاة العصر، جلس فكتب هذه العقيدة التي نتدارسها نحن وإياكم.